وقال حدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا. وهنا مالك يأتي بسأل ابن عمر الذي روى الأحاديث في المواقيت. الأحاديث في المواقيت عن مين يا جماعة؟ عن ابن عمر بالروايتين. فمالك يأتي بابن عمر مع أن في القضية خلاف ابن عمر فيه عن علي وعن ابن مسعود وعن أم سلمة وغيرهم. من أحرم من إيليا من بيت المقدس؟ ولذا جاء عن مالك كما أوردنا أن رجلا قال أريد أن أحرم من هنا يا مالك، قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنها أميال أزيدها. قال كونك تزيد شيئا تعتقد أنك زدت على فعل رسول الله هو الفتنة في الدين. ومن هنا يقول المالكي، يقول الباجي شارح الموطأ، مالك يفرق بين من يريد الإحرام قبل الميقات من قريب أو قبل الميقات من بعيد، فيمنع من يريد الإحرام من الميقات قريبا منه، لأنه كأنه تعمد المخالفة. المدينة وذي الحليفة متقاربة، والرسول أحرم من ذي الحليفة، إذن التزم بذلك. لكن بيت المقدس، وتعلمون أن المسافة من بيت المقدس إلى هنا تقارب 20 يوما بالإبل، ففرق بعيد. بين بيت المقدس وبين مكة شهر كامل، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج لما ذهبوا إلى أبي بكر يقول إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى إيليا وجاء في ليلته ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. فمسافة سفر نزل من الشهر 8 أيام أو 9 من هنا إلى مكة، تكون المسافة 20 يوم تأتي بها زيادة عن المدينة، مع أنك ستمر بالمدينة. فهنا ابن عمر أحرم بالحج كما في بعض الروايات عن أحمد، وبعضهم يقول بالعمرة، سواء بالعمرة أو بالحج، إنه أحرم قبل الميقات وجاء من بيت المقدس محرما. فمالك عنده أن ذلك يجوز لأن المسافة بعيدة، والذي يفعل ذلك لا يريد التعمد بمخالفة السنة، إنما يريد إطالة مدة الإحرام عليه، وهذه المدة لها أثر. ويستدل مالك وغيره ممن يجوزون ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، يعني تأتي للحج بسفرة من دويرية أهلك وتأتي للعمرة بسفر من دويرية أهلك. هكذا يرى علي رضي الله تعالى عنه. إذن علي يجوز الإحرام من دويرية أهلك، ودويرية أهلك خارجة عن إيش؟ عن المواقيت. ثم جاء عن أم سلمة فيما يرويه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وله الجنة. إذن هذه نصوص وهذه أفعال من السلف تجوز الإهلال من بيت المقدس. بعض الناس يقول لم يرد إهلال خارج المواقيت إلا بيت المقدس، إذن يكون ذلك خاصا ببيت المقدس. أما إذا أراد أن يهل من دمشق ولا القاهرة ولا كراتشي ولا غيرها، فهذه ليس لها ما لبيت المقدس من ارتباط الذي أشار إليه الحديث من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، لأنه ثاني القبلتين. إذن هناك ارتباط بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام، جوز أن يكون الميقات أن يحرم من هناك، أما غيره فلا. ولكن الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عموم قوله من دويرية أهلك، يجعل جميع البلاد سواء. إذن مالك رحمه الله جاء بأثر ابن عمر ليشير إلى الخلاف في تقديم الإحرام عن الميقات، وهذا ينفعنا. ونحن اليوم نقدم في الطائرات ولا يتيسر لك أن تغتسل وأن تلبس وأنت في الطائرة، إذن بهذا الأثر بدل أن تختلف في الميقات وأنت ستأتي جوا ولن تهبط في ميقات ولا تعلم خط سير الطائرة لأنها تأخذ خطا هوائيا مستقيما، أما أنت في الطريق فتأخذ يمنة ويسرة بحسب الجادة وتمر على الميقات أو ما يحاذيه. إذن إن شئت أن تحتاط واستطعت مع الطيار أو ذي معرفة أن تتهيأ في بيتك أو في مطار بلدك بلباس الإزار والإحرام والاغتسال وكل شيء وتصعد إلى الطائرة وأنت متهيئ وعلمت أنك ستعلم ميقاتك قبل أن تجتازه، اجعل الإهلال حينما تجحاذي ميقاتك في الهواء ودونه تحريا حتى لا تجتازه. وإن خفت أو جهلت ولا تعلم فعليك أن تهل من مطار بلدك المغربي من الدار البيضاء والباكستاني من كراتشي والمصري من القاهرة والسوري من دمشق إلى غير ذلك حتى تضمن أنك أهللت من خارج الميقات قطعا. وعلى هذا يكون جائزا لك عند الحاجة. وبهذه المناسبة نقول خاصة لإخواننا السودانيين ومن سامتهم الذين يتركون الإحرام جوا وبحرا ويقولون إننا نأتي من سواكن أو من عبر السودان تعادل جدة سواء، نقول لهم إن ميقات اليمن يلملم تحاذونه قبل أن تصلوا إلى جدة، فعليكم أن تهلوا قبل أن تنزلوا إلى جدة، وجدة ليست ميقاتا لأحد قط إلا لأهل جدة، فمن كان عنها شمالا أو جنوبا فميقاته له، إما كان شمالا فالجحفة وإن كان جنوبا فيلملم. وعلى هذا أخواننا السودانيين الذين يتركون الإحرام حتى ينزلون إلى جدة سواء في البحر أو في الجو يجتازون ميقاتا من المواقيت دون أن يحرموا، وهذا خطر عليهم. ففعل ابن عمر الذي أهل من بيت المقدس على ذاك البعد يعطينا الفرصة لأن نهل من بورسودان أو من الخرطوم أو من أي مطار داخل السودان ونأتي بإهلال صحيح دون تجاوز.